جاء رجل معتمر من خارج المملكة وأحرم من ميقات المدينة وذهب إلى مكة لأداء العمرة وأقام في مكة لمدة أسبوع ويريد أن يعمل عمرة ثانية، من أين يحرم من مكة؟ إذا أراد أن يعمل عمرة ثانية يخرج من إلى الحل خارج الحرم، يخرج إلى الحل خارج الحرم من التنعيم أو من عرفة أو من الشرايع أو من الشميسي ويحرم من خارج الحرم إذا أراد هذا. لكن العلماء يا إخوة، كثير من العلماء يكره تكرار العمرة في زمن متقارب، يكره تكرار العمرة في زمن متقارب لأنه لم يثبت عن السلف هذا الأمر. ومعلوم أن العبادة توقيفية، يعني لا يعمل فيها بعمل إلا بدليل شرعي، فكثير من الفقهاء يكره التكرار بين العمر في زمن متقارب. لكن لو أردت أن تفعل تخرج إلى الحل وتحرم من الحل. نعم. شخص توفي ولم يترك إرث وعليه دين، السؤال هل هناك دليل شرعي يوجب على أبنائه سداد دينه؟ لا، ليس هنا دليل شرعي إلا أنه من البر، يعني من البر ومن صلة الرحم ومن الإحسان إلى الوالد، ولا شك أن البر الوالد، البر بالوالد بالوالدين واجب في الحياة وبعد الممات، وكذلك الصلة واجبة في الحياة وبعد الممات، والعقوق محرم على الأبناء، حرام على الإبن أن يعق أباه. فيعني تسديدهم الدين الذي يكون عليه من باب البر بالوالد ومن باب الصلة بالوالد. وتعلمون أن الدين خطير. النبي صلى الله عليه وسلم أتته جنازة فأخبر أن عليها دين، فتأخر عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليها، قال صلوا على صاحبكم، حتى قام رجل فقال يا رسول الله الدين علي، كان عليه ديناران، فقال أبو قتادة الديناران علي يا رسول الله، فتقدم وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وحديث خطيرة جدا تدل على خطورة الدين بعد الموت. نعم. أريد أن أعمل عمرة لوالدي، هل أعمل أولا عن نفسي أم عن والدي؟ لا، أولا عن نفسك، يعني النفس أولى بالبر، أول تعمل العمرة عن نفسك، خصوصا إذا كنت لم تعتمر قبل، فإن العمرة عن الوالد لا تصح إذا لم تعتمر قبل. لكن إذا كنت قد اعتمرت قبل وأردت أن تعتمر عن والدك مرة أخرى وعن نفسك، فأولا تبدأ بنفسك ثم عن الوالد، لأن النفس أولى بالبر. نعم. هل الصلاة في باب الحرم مثل الصلاة في داخله؟ نعم، الصلاة داخل الأسوار، أسوار الحرم، يعني حكمه حكم الصلاة في الحرم من الداخل، يعني ما كانت الأسوار محيطة به فحكمه واحد، حكمه مسجد واحد، وإن شاء الله والمضاعفة، مضاعفة الصلاة، يحصل عليها من يصلي في الداخل ومن يصلي في ساحة الحرم. لكن ينبغي للمسلم أن لا يصلي في الساحة وهو يعني يجد في الداخل مكان، لأن أولا الداخل أكثر جماعة، وثانيا ليس في مضاعفة الصلاة في الداخل خلاف. فعلى كل حال الخير إن شاء الله يحصل لمن صلى في داخل الأسوار، أسوار المسجد، سواء كان في داخل المسجد البناء أو في الساحات وداخل الأسوار. نعم. أيهما أفضل، أن أصلي صلاة التراويح مع الإمام أو أن أقرأ القرآن وهو يصلي التراويح؟ لا، الأفضل صلاة التراويح مع الإمام، لأن صلاة التراويح مع الإمام تجمع بين الصلاة وبين التلاوة، تجمع بين الأمرين، القراءة قراءة القرآن والصلاة، فهذا أفضل ولا شك. ثم أيضا مضاعفة الحسنات ومضاعفة الدرجات، بعض أهل العلم يقول كما تكون في الصلاة المفروضة تكون في الصلاة أيضا النافلة، في صلاة النافلة التي تشرع لها الجماعة. فالحديث يقول صلاة في مسجد هذا تفضل، يعني تساوي 1000 صلاة، 1000 صلاة. قال بعض أهل العلم إنها يدخل فيها الفريضة ويدخل فيها النافلة التي تشرع لها صلاة الجماعة. نعم. ما حكم المرور من أمام المصلين؟ إذا كان لهم إمام فسترة الإمام سترة لهم، والمرور بين أيديهم بين يدي المصلين لا ينبغي، مكروه إلا لحاجة، فإذا كان إذا وجد الحاجة لا بأس، أما إذا كان يمر بين يدي المصلين من غير حاجة فهذا مكروه لا ينبغي، لكنه لا يحرم لأن سترة الإمام سترة لهم. نعم. هل يجوز العمرة لمن لم يسبق له الحج؟ نعم، العمرة مستقلة، عبادة مستقلة لا علاقة لها بالحج، لك أن تعتمر، والحج في إن شاء الله في المستقبل إذا توفرت الشروط ووجد المال وقوة البدن تحج. نعم. علي كفارة يمين إطعام 10 مساكين، فاتصلت بالجوال بزوجتي في العراق وأخبرتها أن تخرج في العراق، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح إن شاء الله. نعم. أجد صعوبة في قراءة الفاتحة مع الإمام في صلاة التراويح، ماذا أفعل؟ هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية، إذا ما استطعت، وكثير من الناس ما يستطيع أن يقرأ والإمام يعني يجهر بالقراءة، إذا لم تستطع فالقول بأن الإمام يتحملها عن المأموم قول قوي جدا، قول يعني قوي وأدلته قوية جدا، وهو قول الفقهاء الحنفية والحنابلة، وهو قول قوي. إذا ما تمكنت من القراءة، قراءة الفاتحة والإمام يقرأ، فأرجو أن يتحملها عنك الإمام. نعم. إذا سافرت وقت السحور فهل أصوم وأفطر في الطريق أو لا أصوم؟ إذا شق عليك الصيام أفطر لأنك مسافر، إذا شق عليك الصيام وأنت مسافر فالأفضل لك الفطر بإجماع المسلمين، لكن إذا لم يشق عليك فواصل الصوم إذا لم يشق عليك. نعم. هل يجوز أن أقول اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها؟ لا لا، هذه من الخواص التي يختص بها الله عز وجل، هذه التي يختص بها الله عز وجل. فيا إخوان، الإنسان الذي يتقدم بعمل ويعتقد أنه عبادة مسؤول عن هذا العمل، وهل دل عليه الدليل الشرعي أو لم يدل عليه الدليل الشرعي. لا نعلم دليل يدل على هذه الأمور. لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام له فضل عظيم، وهو أفضل البشرية على وجه الأرض، أفضل البشرية على وجه الأرض، وهو أفضل الأنبياء، ولا شك في فضله عليه الصلاة والسلام، لكن لا نغلو فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ونهى عن الغلو قال إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك في فضله لكنه بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فالله ميزه عليه الصلاة والسلام بالوحي والرسالة وفضله على غيره من البشر، لكنه بشر عليه الصلاة والسلام. ولا نقول مثل ما تقول طائفة من المبتدعة، وهم طائفة البريلوية، تعرفونهم ولا لا؟ هؤلاء يقول الرسول حي كحياتنا الآن، حي يعني الصحابة أجرموا حينما دفنوا الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إذا دفنوا الرسول وهم يعلمون أنه حي ووضعوه في هذه الحفرة ودفنوه، هذا يعتبر العياذ بالله كفر، فالرسول مات عليه الصلاة والسلام، إنك ميت وإنهم ميتون. الرسول عليه الصلاة والسلام انتقل، ولا شك في فضله ومكانته، لكن له مكانة لا نرفعه عنها إلى درجة الألوهية. نعم. ما حكم بلع النخامة للصائم؟ لا، النخامة إذا وصلت الفم لا يبلعها الصائم، لأن بعض العلم يقول أنها تفطر، فلا يبلعها إذا بلغت الفم يخرجها. نعم. إذا حاضت المرأة قبل الميقات قبل أن تحرم فما حكمها؟ ما عليها. وكذلك إذا حاضت بعدما تحرم ماذا تفعل؟ هذه فيها تفصيل. إن كان الحيض أتاها قبل إحرامها فهي بالخيار بين أن تدخل في الإحرام وتقدم إلى مكة وتبقى هناك حتى تطهر وتطوف وتسعى وتقصي وتحل الإحرام. إذا دخلت في الإحرام وهي حائض يجوز لها أن تدخل في الإحرام، لكن تبقى في مكة حتى تطهر، ولها ألا تدخل في الإحرام ابتداء لأن الحيض أتاها قبل الدخول في الإحرام، يعني لها أنها لا تدخل في الإحرام ابتداء، لأنها لم تتلبس بالنسك بعد. أما إذا أتاها الحيض بعد دخولها في الإحرام فهذا فيه تفصيل أيضا. إن كانت قد اشترطت، قالت لبيك عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فالاشتراط ينفعها، تحل حتى لو كانت حائض، تحل من إحرامها، قاله بعض أهل العلم. أما إذا لم تشترط فهي تبقى حتى تطهر، تبقى بإحرامها حتى تطهر وتطوف وتسعى وتقصر وتحل الإحرام، لكن لا يلزمها البقاء في مكة، لها أن ترجع إلى منزلها وتبقى فيه حتى تطهر، ولها أن تذهب إلى مكان آخر، ولها أن تبقى في مكة، المهم أنها محرمة، تجتنب حضورات الإحرام حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر وتحل إحرامها. نعم. هل زكاة الفطر للمعتمر تؤدى عنه في بلده أم تؤدى في مكة؟ لا، الأفضل في زكاة الفطر أنها تخرج في المكان الذي فيه الصائم، الأفضل أنها تخرج في المكان الذي يكون فيه الصائم. لكن إذا كنت ما تعرف أحد، مثل المعتمرين الآن ما يعني لا يعرفون البلد ولا يعرفون من يخرجون زكاة الفطر عليه، لا مانع أن تخرجها في بلدك، يعني توكل من يخرجها في البلد في بلدك، أو توصي أهلك يخرجوها هناك. لكن إذا كانت لا يشق عليك إخراجها في البلد الذي أنت فيه وصمت فيه، فالأفضل أنك تخرجها في البلد الذي أنت فيه. نعم. كم عدد صلاة التراويح؟ عدد صلاة التراويح اختلف العلماء في عددها على أقوال كثيرة، والذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما صلى 13 ركعة، لكنه كان يطيل عليه الصلاة والسلام في ذلك، وليست محصورة. صلاة التراويح ليست محصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى.